إنها ساءت مستقرا ومقاما. ساء الشيء قبح، أو ساء الشيء بمعنى أحزن، ضده إيه؟ إن كانت بمعنى قبح يبقى إيه؟ حسن، أدي واحدة. طب وإن كانت بالمعنى التاني يبقى معناها إيه؟ أم قال لك الاثنين جم في المتقابلات. هنا إنها أي النار ساءت أي قبحت، تبقى هي إيه؟ قبحت لأنها إيه؟ سيئة. طب وفي الجنة هيجي حسنت مستقرا ومقاما. هنا ساءت وهنا إيه وهناك. طب كانت ساءت هنا كانت تبقى إيه؟ آه تبقى كويسة يعني. إذن جاب هنا واحدة وجاب هنا إيه؟ الواحدة. السوء يلازم الإيه؟ القبح. والحسن يلازم الحسن ولا لا؟ نعم. انها ساءت مستقرا. طب وش معنى مستقرا ومقاما؟ قال يوم تفتكر انكم هتقعدوا في النار شويه كده وبعدين تطلعوا منها. لا، او ان الحق سبحانه وتعالى اراد بهذا نوعين من الناس. نوع اسرف، هو مؤمن واسرف في بعض السيئات ولم يتب او لم يتقبل الله توبته، يبقى ده هيروح النار شوية. والمستقر قالوا المستقر هو المكان المؤقت، مكان، والمقام هو الطويل. يبقى انها ساءت مستقرا لمين؟ للي اسرف على نفسه ولم يتب او لم يقبل الله توبته، وانما مش اقامه طويل. ومقاما اللي هم الايه اللي خالدين فيها ايه فيها ابدا. انها ساءت مستقرا ومقاما.